هنا القاهرة. من فضل ربي قد أتاك كتابه، النور ملء حروفه ينساب، في كل حرف حكمة وبلاغة، ولكل شرط في الكتاب جواب. جواب الشرط، برنامج تعده وتقدمه هبة عاشور. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم حول قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. ونرحب بضيفنا الدكتور السعيد محمد علي، وكيل وزارة الأوقاف. ضيفنا الكريم، ما المقصود بالشرط في هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن صور جواب الشرط في آيات الذكر ما جاء حول جريمة قتل النفس البشرية وفضل المسارعة في حفظ النفوس وصيانة الدماء، وبيان ذلك أن هذه الآية بمثابة قانون إلهي حكيم يشير إلى أن قصد القتل لنفس واحدة بغير حق يعد كقتل نفوس البشرية جميعا، وأن المسارعة إلى إحياء نفس واحدة لا تستحق القتل قد حكم عليها بذلك ظلما وعدوانا كإحياء نفوس البشرية جميعا. وفي ضوء هذا البيان أرى أن هذه الآية قد حوت من خلال هذين الشرطين مع الجوابين من أخطر صور الترهيب وأسمى ألوان الترغيب ما لا يخطر لإنسان على بال، إذ كيف يتخيل بشر أنه كان سببا في قتل الإنسانية جمعاء، أو أنه كان سببا في نجاة كل الناس من هلاك محقق، ويأتي الحكم الإلهي بأن الذي يقدم على قتل نفس بغير حق يكون قد أهدر دما حراما واستباح نفسا مصونة بحرمة الشرع الشريف وحفظ الدين الحنيف. ومن ثم فمن تجرأ على هذا الفعل وأمثاله فكأنما اقترف هذا الجرم مع النوع الإنساني كله، وكذلك من تسبب في إحياء وصيانة نفس من الاعتداء عليها بالقتل أو الحرق أو استنقذها من غرق أو هدم أو ظلم قد يؤدي بها إلى الموت فكأنما سارع في إنقاذ البشرية جميعا. ويؤكد هذا أن القاتل للنفس قد أفسد في الأرض وكان سببا في سلب الأمن وهلاك الحرث والنسل، وكان نواة الشر لعصابات السطو المسلح وخلق حالة من الذعر والرعب بين الناس. وإذن فلا بد من تعظيم حق النفس في الحياة الآمنة والنظر بشناعة إلى أمر القتل عمدا كان أو خطأ، حيث قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وروى الإمام البيهقي في شعب الإيمان بسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من روع مؤمنا لم يؤمن الله روعته يوم القيامة، ومن سعى بمؤمن أقامه الله مقام خزي وذل يوم القيامة. هذا وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا، قيل 5 وقيل 7، برجل واحد قتلوه قتل غيلة. وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وعلى هذا صار مذهب جمهور أهل العلم جواز قتل الجماعة بالواحد، لأن خبر عمر قد تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به وأفتوا بموجبه. فإن قال قائل: كيف شبه الواحد بالجميع وجعل حكمه كحكمهم؟ قلنا: لأن كل إنسان قد ثبتت حرمته وكرامته على الله بنصوص شرعية قطعية الدلالة، فإذا تعرض له أحد بالقتل فقد هتك هذه الحرمة وأضاع تلك الكرامة، ولا فرق في ذلك بين نفس الواحد والجميع. فإن قيل: ما الفائدة من ذكر ذلك؟ قلنا: تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب، لأن المتعرض لقتل النفس إذا تصور قتلها بصورة قتل الناس جميعا عظم ذلك عليه، فمنعه من الاجتراء عليه. وأن الأمين على أرواح البشر إذا أدرك أنه إذا سعى في إغاثة ملهوف كاد أن يشرف على الموت، فكأنما جاد أو تفضل على البشرية بمثل هذه الإغاثة أو النجدة، ودفعه ذلك إلى مزيد من بذل هذا لمن يستحق. الدكتور السعيد محمد علي، وكيل وزارة الأوقاف، ما المقصود بالنفس في الآية الكريمة؟ الذي نميل إليه وعليه جمهور علماء الإسلام هو تفسير النفس بالعموم، لأنه أدعى لحفظ الدماء الإنسانية جميعها وإعطائها ما تستحقه من صيانة وتقدير واحترام، بما في ذلك النفوس المؤمنة وغير المؤمنة، لعموم اللفظ في النفس مع عموم التكريم لبني البشر، حيث قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فاقتدوا بأهل الشرف والنجدة في حفظ نفوس البشر. فقد ورد: إن هذا الإنسان بنيان الله. وورد أيضا: من هدم بنيان الله فهو ملعون. أعاذنا الله وإياكم من اللعنة وأسبابها، وحفظ نفوسنا أجمعين. شكرا لضيف الحلقة الدكتور السعيد محمد علي، وكيل وزارة الأوقاف. مع جواب الشرط، برنامج أعدته وقدمته لكم هبة عاشور.